السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتصرف بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة لا عايزينها من قلبنا، لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنك هديتنا سبحانك، ولك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال منورين المسجد. والله الواحد اشتاق إليكم يا جماعة، بجد الواحد اشتاق للصحبة واشتاق للأحباب واشتاق للجلسة اللي فيها سكينة وفيها طمأنينة. الواحد يا أبا رحيم بعد مواسم الطاعة بيحس بإيه؟ بيحس بوحشة. فين عرفة؟ فين التكبير؟ فين عشر ذي الحجة؟ فين الصيام؟ ويفتكر رمضان، فين القيام؟ وفين القرآن؟ وفين المساجد اللي مليانة؟ وفين صلاة الفجر اللي شبه صلاة الظهر والعصر؟ فين الواحد بعد مواسم الطاعة المؤمن بيحس بحالة من الوحشة كده؟ يا رب ما تحرمناش من الأيام دي، يا رب رجع لنا الأيام دي، يا رب أعد علينا هذه المناسبات وهذه البركات والنفحات وأيام العتق وأيام الدعوات أعواما عديدة وأزمنة مديدة. قولوا آمين. ونحن في أحسن حال وصحة وعافية وإيمان. والنهاردة جاي أقول لكم وجاي أقول لنفسي درس ومعلومة مهمة قوي، يمكن يا جماعة من أهم المواضيع اللي هنتكلم فيها على مدار السنة. والله يا جماعة عشان كده عايزك تاخد الدرس النهاردة بجدية وبتركيز وإقبال غير أي درس تاني، لأن إحنا في مواسم الطاعة بنبقى طبيعة بالطبيعة مركزين، لكن بعد مواسم الطاعة بيحصل وقعة جامدة. فالنهاردة جاي أقول إذا كانت أيام العمل الصالح انتهت، أو أحب أيام، عشان يبقى كلامي دقيق، أحب أيام العمل الصالح خلصت، فقوة العمل الصالح ما خلصتش. يعني إيه قوة العمل الصالح؟ يعني بركة العمل الصالح وقوة العمل الصالح وجمال العمل الصالح ما انتهاش. وده مصطلح جايين نذكره النهاردة وجايين نقصره وجايين نقوله وجايين نربي عليه أولادنا. يعني إيه مفهوم قوة العمل الصالح يا جماعة؟ مفهوم إن أنا لما أكون من أهل المسجد وبصلي في المسجد أنا قوي بالصلاة في المسجد، بناتنا يعرفوا طول ما أنت لابسة حجاب شرعي أنت قوية، شبابنا يعرفوا طول ما أنت بتتعلم قرآن أنت قوي. العمل الصالح بيدي للمسلم إيه؟ قوة. ده مصطلح ومفهوم بقى غايب في الفترة الأخيرة. احنا بنقيم القوة ازاي دلوقتي؟ قوي يعني بيروح الجيم 5 مرات في الأسبوع، ده ما شاء الله عليه، الله أكبر، ده طول بعرض ايه؟ قوي ده معاه فلوس، قوي ده عنده علاقات. تعريف مغلوط للقوة. والله يا جماعة أحد زمايلنا اللي بيحضروا معنا الدرس وما حضرش النهاردة بعت لي رسالة النهاردة الصبحية بيقول لي ادعي لصديق لي اسمه عمر. قلت له خير؟ قال لي عمر ده انت ما تعرفوش، شاب اللهم بارك طول بعرض بصحة، يعني ايه حاجة كده لما تشوفها تقول ايه اللهم بارك اللهم بارك. فقلت له ايه اللي حصل له؟ قال لي من اقل من شهر ابتلي بمرض، بقيت تشوفه بعديها وشه بقى عامل زي وش الرضيع الصغير، يا الله، وخس النص جسمه، وتوفاه الله النهاردة الفجرية. شاب قد كده يا سيف، كده قدينا كده، شاب كده لسه قدامه الحياة ومقتبل العمر، وكان من شهر بس، أسأل الله ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته، كان من شهر بس بيقول يا أرض تهدي ما عليك يأدي. فين القوة؟ فيش قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. القوة ليها مفهوم تاني يا جماعة جايين نتعلمه النهاردة. أنت وأسرتك وعيلتك وولادك بالعمل الصالح أنت قوي، ده مفهوم عايزين نرسخه عند أولادنا. طول ما علاقتنا بربنا كويسة وإحنا مواظبين على العمل الصالح، سواء في موسم العمل الصالح أو بعد موسم الإيه؟ العمل الصالح. طبعا مش بقول لك يا ناصر استمر بنفس الفورمة، يبقى أنا بضحك على نفسي وعليك. المواسم ليها إيه؟ ليها خصوصية، بس على الأقل نستمر على الحد الأدنى من العمل الصالح. أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها وإن قل. أنا عايز أقول الحتة دي، أدومها يعني كمل. ما تفهمش درس النهاردة اللي بقول لك افتح صدرك في العمل الصالح، يلا بينا بعد الدرس 11 ركعة قيام ليل زي النبي عليه الصلاة والسلام، وهصوم صيام داود، هصوم يوم وأفطر يوم، وهقرأ 5 أجزاء كل يوم. ما بقولكش كده، بقول لك تدرج في العمل الصالح، بس واظب عليه وداوم عليه. لو انت ما بتصومش خالص، عود نفسك على 3 ايام كل شهر، الخطوه اللي بعديها 2 وخميس، الخطوه اللي بعديها صيام داود، او 2 وخميس مع 13 مع 3 مثلا. يعني لو احنا مش بنقيم خالص، نقيم بركعتين او باربعه ونبدا نزود. لو مش بنقرا قران، اقرا نص جزء يعني حزب وزود. بس المهم في حياتك لازم يكون مفهوم. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا جماعه؟ لا انتوا كده نايمين مني بقى كده، بقى شكلنا دبنا لحمه كتير في العيد. ده انا كنت خايف منه، حد يرد عليا يقول لي لحمه كتير. ها احنا ندوم على ايوه، لا مش مداومة، قوة العمل الصالح. واحد يرد عليه يقول لي لحمة إيه اللي هندبها في الأسعار اللي احنا فيها دي؟ ها ولا ها؟ كل سنة بندب، السنة دي محدش صح. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، الدنيا جميلة والأسعار حلوة والأمور مستقرة، الأمور مستقرة وجميلة، وربنا الحمد لله يوسع علينا ويغنينا ويسترها علينا ويحمينا، اللهم أمين. صح كده؟ يبقى إيه؟ يبقى النهاردة كل اللي عايزك تطلع بيه من الدرس يا عبد الرحمن النهاردة مصطلح ومفهوم على لساننا، اسمه قوة العمل الصالح. العمل الصالح بيديك قوة، بيديك فرج، بيديك خير، بيديك إعانة. زي مثلا مثال يعني عشان نبقى فاهمين المصطلح، كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا جماعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، النبي لما كان بيقابل مشكلة يا سيف كان بيعمل إيه؟ كان بيروح على أعمامه؟ لا. كان بيطلع على زوجاته؟ كان بيعمل إيه؟ فزعة إلى الصلاة. الله يفتح على حضرتك. فزعة، شوف كلمة فزعة دي، لأن النبي عارف إن الفرج في الركعتين، الركعتين بيجيبوا قوة. أنا عايز أربي ابني على المفهوم ده، يا بابا أنا عايز حاجة وأنا مش معايا الفلوس اللي أديها له، أو حتى لو معايا، يا ابني طلبت من ربنا؟ لا، أنا خايف من الامتحان، أنا محتاج موبايل، أنا عندي مشكلة في حاجة، يا بابا صلي ركعتين زي ما كان النبي بيصلي ركعتين. يبقى أنا وصلت لابني إن العمل الصالح مصدر إيه؟ قوة وفرج. خلاص أنا كده حطيته على الطريق، أنا مش عايش له على طول، أنا كده حطيته على الطريق. إيه إيه إيه؟ مثلا العمل الصالح اللي اسمه القرآن، تدبر القرآن بيجيب إيه؟ بيجيب شفاء. مثلا أحد ثمرات القرآن الإيه؟ وننزل من القرآن ما هو؟ شفاء. ربنا قال كده وإحنا مؤمنين ومصدقين بكده. مين فينا لما بيبقى مريض أو تعبان نفسيا بيلجأ للقرآن؟ هو ده بقى قوة القرآن اللي بإيدك اللي احنا راكنينه على الرف. مفهوم العمل الصالح اللي متمثل في قراءة القرآن بيديني قوة وشفاء لنفسيتي اللي مش متظبطة. الذكر من أقوى ثمرات الذكر إيه هي؟ ألا بذكر الله تطمئن. أنا مضطرب، أنا نفسي مش مظبط، أنا حاسس إن أنا مش أنا من بعد العيد، إيه الحل؟ زود جرعة الذكر، عندك مصدر قوة اسمه ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الدعوة والحركة في الدعوة بتجيب إيه يا عم حمادة؟ بتجيب قلب سليم، حاسس إن أنا إيماني ضعيف وعايز الإيمان يجي في قلبي، أعمل إيه؟ أتحرك في الدعوة وأكلم الناس عن ربنا وعن الدين، زي ما حصل مع الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اتحرك في الدعوة، راح مصر، راح العراق، راح فلسطين، راح مكة، راح الجزيرة، لف في المنطقة. اللي حصل إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى الحركة في الدعوة وكلام الناس عن ربنا يجيب الإيمان في إيه؟ هو ده المفهوم اللي عايزين نقصر. واحد يسألني سؤال حلو، محمد هني عايز يسألني سؤال كويس. إيه هو السؤال؟ مش عارف، بس انا ان كان اعتبر نفسك بتسالني حمد، قول لي اي حاجه يعني قدام الناس، اعمل المنظر كده حبيبي. خلاص كده سؤال، يقول لي يا محمد انت بدات الدرس بعنوان قوه العمل، ايه تعريف العمل الصالح؟ دي حته مهمه. هو أي عمل يبقى عمل صالح؟ لا، أي عمل تعمله يتوفر فيه شرطين يبقى عمل إيه علي؟ عمل صالح. أول شرط وأهم شرط إن العمل ده يكون لمين؟ لوجه الله. أبعمل العمل عشانك يا رب، أنا مش شايف الناس، مش عشان يقولوا علي داعية، ولا يقولوا علي صوتي في القرآن حلو، ولا يقولوا عليك يا اللهم بارك حجابك جميل، أو يقولوا عليك إن أنت منفق، أو يقولوا عليك، لا، مش عايز حاجة من الناس خالص، عايزك أنت ترضى عشانك يا رب. إذا العمل كان طالع خالص لله مع الشرط الثاني ان هو في اتباع للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني سنه مش بدعه، مش بفتكس، مش بعمل حاجه حرام ولا حاجه بدعه، الشرطين دول يخلوا العمل عمل صالح. حتى لو كان قدام الناس يا شيخنا، حتى لو كان قدام الناس العمل ده عمل عادي، انا دلوقتي قررت اخد اولادي واطلع بيهم سفريه يومين ثلاثه يشموا نفس كده، حته مباحه، حته ما فيهاش اختلاط، حته كده تكون فيها تغيير جو، اغير مع اولادي يومين ثلاثه وراجع. اي حد هيشوفني يقول لك يا عم محمد بيصيف يا عم، عادي، ده ده ده مش عمل صالح، ده عمل طالح، بس انا اخترت المكان الصح، اخترت المكان اللي ما فيهوش اختلاط، اخترت المكان اللي ما فيهوش محرمات، ونيتي من جوه ارفع عن اولادي واسعد مراتي، ساعتها ده عمل ايه؟ بعمله ليه؟ بعمله لله. انت ما شفتش نيتي ايه؟ قابلت ابو رحيم ولقيته مبتسم في وش الناس، اي يا عم ده راجل يا عم عايز يكسب ود مثلا، انا قلت كده، هو من جوه بيتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك ايه. يبقى ده معناه يا ابو سيد ان في اعمال كتيره ممكن تبقى شكلها عاديه، بس لو اخذت فيها نيه صادقه تبقى عمل ايه؟ صالح. دي حته مهمه، بس شرط ان العمل يكون ايه؟ يكون حلال، يكون في اتباع للنبي. ما اضربش انا في نفوخي واقول انا قررت ارفع عن عيالي واخدهم سينما فيلم اجنبي جميل ونيتي يا رب اسعد اولادي، ده عمل صالح؟ ليه مش عمل صالح؟ طب ما انا نيتي حلوه يا نصر. هل النيه الصالحه تصلح العمل الفاسد؟ لا، دي قاعده شرعيه، النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. هو عمل فاسد، هو عمل حرام، يعني هو عمل حرام خلاص. واحد من شبابنا جارته حلت في امتحان وحش، فراح وطبطب عليها، انت مالك يا حبيبي، انت يا محمد، انا الرحمه في قلب المسلم، النبي نبي الرحمه يا راجل، تعالي في حضن جارك يا حبيبتي، في ايه بس، انت من ده ان شاء الله تجيبي درجه، هل ده عجبتك؟ حلو، خلي الدرس لوحدي لا احسن، عشان ايه كده مش هنعدي. فايه انت بقى، لا ما تستهبلش، مش هينفع الكلام ده، الركن اللي هناك ده البسط اتشكح، قال لك انا ماشي في النوع ده من الاعمال الصالحه، لا لا يا باشا حبيبي. يبقى لا، يعني ايه، العمل لازم يكون حلال ولازم يكون صح، حتى لو نيتك كويسة، بس العمل فاسد مش هيقبل، لان النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، اما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح، ونبقى نأصل فيها في وقت تاني، بس ده مفهوم محتاجين ايه نتكلم فيه. يبقى الحتة دي مهمة، عرفنا العمل الصالح ولا لا؟ طب هل العمل الصالح ليه انواع؟ ليه انواع يا ياسين، ليه انواع عمل صالح، ودي حتة مهمة يا جماعة ركزوا معايا فيها، عمل صالح مع الله وعمل صالح مع الناس، ودي حتة كتير من المتدينين ما بياخدوش بالهم منها. أنا تمام يا عم في الصلاة بفضل الله، خمس فروض في الجامع، أخواتنا النساء الملتزمات حجاب ونقاب اللهم بارك، وصلاة وقرآن وذكر يا سلام مع ربنا تمام، جوزها متضايق منها، جارتها واخدين موقف، مقاطعة قرايبها، وعاملة مشكلة مع، فين بقى العمل الصالح؟ لا لا، هنا كده في مفهوم قاصر للعمل الصالح، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يبقى أحب الأعمال الصالحة لما تحسن لعباد ربنا، والعبادة مقصدها، أحد مقصدها إنها ترقي الأخلاق وتخليك تقابل الإساءة بالإحسان، وتخليك تصل، وتخليك تصل قرايبك اللي مقاطعينك، وتخليك تعفو عن جارك وتحسن إليه، هو ده أحد أقوى الأعمال الصالحة اللي بلادنا مفتقداها في الزمن ده، اللي بلادنا مفتقداها في الزمن ده، فكرة إن العمل الصالح مع الناس مهم جدا جدا جدا، زي ما هنشوف في الأمثلة. طب سريعا عشان الوقت ما ياخدناش، قول لنا يا محمد قوة العمل الصالح وأمثلة، مش أقدر أحصر الموضوع، لكن الهدف النهاردة إن إحنا على سبيل المثال وليس الحصر، إيه ثمرات العمل الصالح؟ إيه اللي يحصل يا محمد لما استمر على العمل الصالح حتى لو بمقدار قليل، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه إن قل؟ إيه اللي هيحصل لو داومت على الصيام حتى لو 3 أيام كل شهر؟ إيه اللي هيحصل لو خليت مراتي تلبس حجاب شرعي؟ إيه هيحصل لي لو تحليت بمكارم الأخلاق؟ إلا هيحصل لي لو بدأت أتدبر القرآن يوميا؟ إلا هيحصل لي لو أحسنت إلى والدي ووالدتي وبرتهم؟ هيحصل لك ثمرات عدة منها اللي احنا هنقوله. وهنبدأ بالآخرة. ليه نبدأ بالآخرة؟ لأن الآخرة أهم، صح؟ أنا عايز أعرف عمل الصالح هيعمل لي إيه في إيه؟ في آخرتي. دي أكتر حاجة قلق المسلم، أكتر حاجة قلقانة دنيا ولا آخرة؟ المفروض تبقى أكتر حاجة قلقانة هي الإيه؟ إذا كان غير كده يبقى في مشكلة يا شباب. إذا كان أكتر حاجة قلقانة الدنيا مش الآخرة، يبقى عندنا مشكلة. لأن مش منطقي تبقى قلقان بفترة محدودة أنت قاعد فيها وهتروح، ومش قلقان بفترة أبدية أنت هتخلد فيها. فدي حتة مهمة. أول ثمرة وأول مصدر قوة من مصادر العمل الصالح إن هي بتدي لك البشارة والثبات عند الموت. الله، حد يجيب لي الآية. الله يفتح على حضرتك يا أبا عبد الرحمن. الله يفتح على حضرتك أبا عبد الرحمن. وعشان عبد الرحمن حاضر، عمار حاضر، يبقى أبا عمار. عشان نحاول ليه حبيب قلبي يا عمار، ما انت على طول أبو عمار، يبقى أنا صليته على النبي ولا لا؟ لو ما فيش للعمل الصالح يا أحمد ثمرة إلا الثمرة دي، كفى بها ثمرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه استقاموا، يعني استقاموا مكمل على الصيام، مكملة على القرآن، مكمل على إطعام الطعام، مكملة على الدعوة، مستقيم، مكمل، مهتم، مش بتاع مواسم. لأن هو عارف إن قوة العمل الصالح هيفيده. اللي يحصل تتنزل عليهم الملائكة في الشرح الآية وفي تفسيرها عند الموت. تتنزل الملائكة إمتى؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنا محتاجها دي من أصعب لحظات عمري، اللحظة اللي أنا بسيبكم فيها وروح أتحاسب. أنا خايف، أنا ناجح، أنا مقبول، أنا هعدي، أنا هجاوب على الأسئلة، أنا هبقى لوحدي. طب فربنا يبعت لك ملائكة تثبتك وتقول لك، يقعدوا منك مد البصر ويبشروك ويقول لك ما تخافش ولا تحزن، أنت عندك، أنت ليك عندنا رصيد، مش رصيد في البنك، رصيد من العمل الإيه؟ صالح. استقمت على العمل الصالح. عشان كده بنأكد النهاردة على مفهوم يا جماعة الاستقامة. يا جماعة بلاش تمشي على سطر وتسيب ثلاثة كده، ما تطبقش فينا معنى الاستقامة. بلاش تبقى بتعبد ربنا في مواسم، لازم يبقى عندنا حد أدنى من الاستمرار والاستقامة على العمل الصالح حتى لو مقدار قليل يا جماعة. وده احنا بنأكد عليه كتير من الشباب. بعد اي درس تاخدوا الحماسة ويدب العبادة قوية، بعد 10 ايام يقطع العبادة خلاص. مش عايزين كده، مش عايزين درس النهاردة يتفهم غلط. عايزين ناخد قرار ان احنا هنبدأ نتدرج. ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام، انت عايز تجيب قيام الليل في الليلة واحدة كله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تدرج. بس لازم تحط في بالك انك لازم يكون عندك رصيد من العمل الصالح. يبقى اول ثمرة البشارة عند الموت. تاني ثمرة حسن الخاتمة. يا الله، ان انت تموت على حاجه كويسه. جبت الكلام ده منين؟ القاعده واضحه، من عاش على شيء مات عليه. انت راجل عشت على المسجد وحياتك في المسجد، واللي ليك دروس بتحضرها في المسجد، وبتحضر خطبه الجمعه من بدري في المسجد، والخمس فروض في المسجد، والاستثناء ان يقع منك حاجه، بس انت على طول غالبا ان شاء الله هتموت فين؟ في المسجد. طب انا واحد عشت على الكوره وبتجنن على الكورة، وبعد اتخانق واشجع فريقي والدنيا كلها تقف عندي والغي المواعيد وما اصليش العشاء واتخانق مع اللي حواليا عشان الفريق بتاعي خسر ولا جه فيه جون، هموت على ايه؟ غالبا هموت وانا بشجع فريقي، هموت بسكتة قلبية وانا منهار عشان فريقي. وبنشوف الكلام ده يا جماعة. عايز تموت على ايه؟ عايزة تموتي وانت بتقرأي قرآن؟ لازم يكون عندك ورد قرآن ثابت قوي يوميا. ولا هتموتي وانت ماسكة الفيسبوك وقاعدة بتشتري حاجة اونلاين؟ انت عايشة على ايه؟ انت عايشة على ايه؟ انا عايش على ايه يا جماعة؟ من تمام عدل ربنا انه من عاش على شيء مات عليه. العمل الصالح اللي انت مواظب عليه من فضل ربنا وتمام كرمه لعباده يموتك عليه. نفسك تموت وانا بدي درس، نفسك تموت وانت ساجده، نفسك تموت وانت شغال في الدعوه، نفسك تموت وانت كتر من الحاجه اللي نفسك تموت عليها. هتموت عليها لو انت اخلصت وصدقت مع ربنا وعملت ده ابتغاء حسن الخاتمه وابتغاء وجه ربنا، هتموت عليه. ودي من ثمرات العمل الصالح. شوف انت عايز تموت على ايه، شوف وابدا اجتهد في الحاجه اللي انت نفسك تموت عليها. لكن اكيد مش عايش على حاجه وموت على حاجه تانية، صح ولا ايه؟ المعنى ده مهم قوي، المعنى ده محتاجين ناكده. طيب ادي تاني ثمره. يبقى اول ثمره البشاره عند الموت، تاني ثمره حسن الايه الخاتمه، تالت ثمره في القبر العمل الصالح. العمل الصالح في القبر مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب. القبر يخليك تجاوب على الاسئله، العمل الصالح يخليك تجاوب على الاسئله. مالك بس يا نوح؟ خد حاجة حلوة اهي، يلا امسك اهي، يلا يا عم ما تبصروش عليا فيها، خد يا حبيبي اخوك هيزور يا بابا، مش كده حبيبي يا جماعة؟ مش أحسن عمل صالح عندنا اهو، فضل العمل الصالح اهو، خلاص يلا فتحنا الفتحة بتاعتنا احنا كل مرة. صليتوا على النبي ولا لسه؟ صليتوا على النبي ولا لسه؟ ها؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه، الأبطال الجمال أهل صلاة الفجر. يلا يلا يا أبطال، يلا يا أبطال، أهي أهي خلاص. مين تاني هنا؟ هنا أخدنا ولا لسه؟ هنا هنا هنا مش ينفع الكلام ده، ورك فرخه بس حاجه 70 كفته ربنا يبدي، اهم واجمل واحده في الدنيا كلها والله العظيم. اتفضل ربنا يبارك في حضرتك، اجمل هديه هي الاجمل اهو اهو، ما تبصليش اهو، ما تبصليش انت واحمد اهو، عينكم في الحاجه بتاعت الشباب. هتلعب كره ياسين؟ اه يبقى خد بونبون ماشي. اه يلا يا شباب، مين مستخبي هنا؟ مين مستخبي هنا؟ انت هنا عمر اخد صح؟ ماشي عبد الرحمن اهو، يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. ادهم ومراد بيقعدوا ايه جنب عم احمد بين اخوارهم، تعالوا هنا اهو، يلا يلا. اوبس حاسب دي عايز بالهد دي، يلا صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه البطل والاسد. خلصنا الجيب اليمين كده، احنا في خطر. طب ده انذار خطر، ده حد الحد الادنى للايه؟ للصرف. يلا تمام كده. اه ابو ادم صليتوا على النبي ولا لسه؟ اه يبقى احنا كنا بنقول في ايه دلوقتي؟ حاضر يا عمير، حاضر يا حبيب، حاضر من عينيا يا بطل اهو اهي. شفت دي؟ شفت دي؟ يلا اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في القبر. في الايه؟ في القبر، العمل الصالح في القبر. انا لوحدي وانتوا دفنتوني ومشيتوا، هتنفعني بحاجه يا ناصر؟ مش هتنفعني بحاجه. ولادي هينفعوني بحاجه؟ شغلي هيدوروا على حد يحطوه على الكرسي بتاعي. ايه الحاجه الوحيده اللي هتنزل معايا؟ عمل الصالح. ويجي لي الملكين ويقعدوني ويجلساني ويسالاني من ربك؟ ساعتها الاجابه تبقى ايه؟ هي دلوقتي الاجابه سهله قوي، كلنا وكل المسلمين. خلاص بقى نخلص الحاجه الحلوه بقى، خلاص نبطل كلام. كل المسلمين عارفين الاجابه، ربي الله. بس المشكله ان ساعتها مش اللسان ولا العقل اللي بيجاوب، ساعتها صلاه الفجر اللي بتجاوب. اه عايز تقول ربي الله، صلي الفجر. عايز تقول ربي الله، اعرف الله وحب الله واتبع شرع الله، ما تخالفش شرعه عشان تقول ربي الله. العمل الصالح واتباعنا وسمعنا والتزامنا باوامر ربنا يخليك تقول ربي الله. ما دينك؟ برضو سهله دلوقتي. ديني ايه؟ اسلام يا عم، هات البطاقه يا عم اهو، الديانه ايه؟ لكن ساعتها البطاقه مش معايا ولا هتنفعني بحاجه. البطاقه مع الورثه، روحوا بيها يعملوا اعلام وراثه، البطاقه في حته تانية خالص. ساعتها اللي يعتد بيه الاسلام اللي في قلبي، ديني الاسلام، ايه الدليل؟ انا متبع للاسلام يا جماعه، انا مقتنع بالاسلام، انا بتبع شرع الاسلام. انا ما بقولش رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا كلام كده كل يوم في اذكار الصباح والمساء، لا لا، الاسلام بالنسبه لي منهج حياه انا عايش بيه، كل امر امر بالاسلام لازم اتبعه انا واسرتي ومراتي وعيالي، لاني ملتزم ومحب لشرع الاسلام وبدعو الناس للاسلام. يا ترى اعرف ربي الاسلام؟ اديني الاسلام دي ترجع بقى. انا راجل دلوقتي بقول لكم يا جماعه، انا بحب الاسلام جدا، بموت في الاسلام، يا سلام على الاسلام. طب يا محمد تعالى هنا، انت مدخل مدارك واولادك مدارس اسلاميه؟ ايه مين؟ لا لا. ليه؟ مش راضي بشريعه الاسلام؟ ولا الاجانب عندك احلى والذ؟ ولا عقده الخواجه؟ ولا عشان انترناشونال قدام الناس هتديني كده شكل كده؟ انا كده اتكشفت. عايز تقول دين يا الاسلام، لازم يكون دين مدارس اولادك الاسلام، لازم يكونوا اولادنا في مدارس فيها فصل اولاد عن بنات يا جماعه، ولا الاجيال اللي جايه ربنا يسترها عليها. عندنا غزو فكري غير طبيعي في الايام الحاليه، لازم يكون في بريك لصلاه الظهر، لازم ما تكونش بنتي كتفها في كتف زميلها. اذا كنت انا بقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، لازم المدارس اللي اولادي فيها بتقول ان انا رضيت بالاسلام دينا فعلا، ما يكونش عكس كده الكلام ده، لان الموضوع مش باللسان ولكن بالقلب وبالافعال. اقوى الاعمال الصالحه في ايامنا الصعبه دي تربيه الاولاد على الدين، على دين الاسلام وعلى منهج الاسلام ومدارس الاسلام وعلى القران وعلى العقيده. تحدي تدخل مدارس اسلام؟ طب هيبصوا لي في العيله ايه؟ طب شكلي هيبقى عامل ايه؟ طب هقول لهم ايه؟ انا مش شايف حد، انا شايف الاجابه في القبر دين الاسلام، عشان كده لازم ادخل مدارس فيها دين وفيها اسلام ولو كره الكارهون. قول لي ينتقدني ينتقدني، محدش هينفعني في قبري. حته ولقطه مهمه جدا، من هو نبيك؟ اجابه سهله، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المشكله ان ساعتها اللي مش بيجاوب اللسان، اللي بيجاوب عمل صالح اسمه اتباع السنه. اما لو قلت سيبك منها دي سنه، مش عارف اقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان انا كنت بتكسف من السنه. اللحيه شكلها مش حلو من سنتين 3 5 7 كده، لكن اللعيبه والمشهورين لما ربوها احلى حاجه اللحيه. عم انت في ايه؟ بيني وبينك شكل الجلابيه القصيره مش حلو، مش عايز اقول كلمه تانية الشباب بيقولوها، لكن لما طلعت الموضه البنطلونات الايه القصيره اللي فوق الايه، ايه الحكايه؟ ما كانت وحشه لما قلنا عليها سنه، بقت حلوه لما الاجانب عملوها. يبقى انا عندي مشكله، يبقى انت عندك مشكله ان انت مش مهتم بسنه النبي. وفي مشكله تانية، انك فاكر ان السنه كلها هي دي ودي، برضو تبقى مشكله ولا مش مشكله؟ اه مشكله. مش واخد بالك ان الاخلاق من السنه، ان الرحمه من السنه، ان الرفق بزوجتك من السنه. انت فاهم السنه بس جلابيه ودقنه؟ لا، مش هي الظاهر مهم، اه مهم قوي قوي قوي قوي، ولكن الباطن اهم، لان محل نظر الرب هو القلب. ولو الباطن كويس هيبان على ايه؟ على الظاهر. ده جزء لا يتجزا. ما تقولش انا جوه كويس بس بره مش حلو، لا يا حبيبي، ولو جوه كويس هيبان على بره. هي باكج مع بعضيها، ما تتسابش. راجع نفسك، هتقول ان النبي محمد ولا مش هتقولها؟ هل متابعين لسنه النبي؟ هل بندور بياكل ازاي صلى الله عليه وسلم؟ بيشرب ازاي؟ بيعامل زوجته ازاي؟ بيحسن لجيرانه ازاي؟ بيرحم الفقير ازاي؟ بيحتضن الاولاد ازاي؟ بيربي الاجيال ازاي؟ بيعتمد على الشباب ازاي؟ بيقيم الليل ازاي لحد ما تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ما هو عشان نقول نبي محمد لازم نمشي على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل الصالح يعمل معاك ايه؟ يخليك تجاوب على اسئله الملائكه. مش كده وبس، ده كمان يونسك في القبر. لنفس الحديث، حديث البراء بن عازب، فيدخل عليه رجل كأحسن ما يكون، وانت قاعد في القبر كده، او لو مرأة يخش عليها مرأة، خلاص كده انت قاعدة كده وقلقانة والقبر كده ربنا يوسع لك فيه، بس لوحدك، فعندك وحشة، تلاقي واحدة جميلة داخلة عليك، من انت؟ وشك ما يجيش الا بالخير. تقول لك ايه؟ انا حجابك الشرعي، كلهم اتريقوا عليك على العباية الواسعة، انا الحجاب كده ونسك. ربنا حق وعادل يا جماعة، اللي تعبت في الدنيا في الحر ده ولابسه عبايه واسعه ولابسه خمار وحاجه جميله، او لابسه نقاب، او لابسه حاجه فضفاضه، عمر ما ربنا يضيعها فين؟ تعبت يا جماعه. يا جماعه احنا رجاله وبنلبس نص كم وتيشيرتات وحرانين، ما بالك بالاخت بقى الملتزمه اللي لابسه ايه بقى؟ بتجاهد، وكمان نظره الناس ليها، اه هو انت منهم؟ اه انا منهم. قولي رد عليك تقول انا منهم، انا منهم. لازم ربنا يعطي مكافاه للي تعب وجاهد وصبر على انا حجابك الشرعي، انا احسانك لحماتك، حماتك كانت وانت احسنتي اليها فانا احسانك لحماتك، انا قيامك بالليل، انا صلتك لارحمك اللي قطعوك واذوك وظلموك. العمل الصالح زي ما قلنا مع الناس ومع الله. يا جماعه عايزين القبر يبقى شكله عامل ازاي؟ شوف معاملاتنا عامله ازاي. يبقى دي الثمرة الثالثة لو احنا بنعد، او الرابعة، الثالثة والرابعة لو عددهم اثنين، الاسئلة وايه والملكية. من اعظم ثمرات العمل الصالح يا جماعة، من اعظم ثمرات العمل الصالح، ومش هقدر احصر كل حاجة سامحوني، في مراحل كتير في الاخرة العمل الصالح هيسد فيها. مثلا يعني الظل يوم القيامة. احنا النهاردة يومين حر واحنا عاملين ايه؟ محدش طايق اللبس اللي عليه. طب احنا مسافتنا بيننا وبين الشمس قد ايه يا جماعة؟ كام يا جماعة؟ 93 مليون ميل وحرانين. يوم القيامة هيبقى ميل واحد. ايه؟ والله هيبقى ميل واحد مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ميل واحد، وهي دلوقتي 93 مليون ميل. العرق، الناس هتعوم في العرق. في ناس العرق هيلجمها، مش عارف يتكلم. وفي ناس في وسط البهدلة دي قاعدين في الركن البعيد الهادي، فقاعدة مش هقول لك بقى 5 نجوم، 7 نجوم. في ظل عرش ربنا، في ظل عرش ربنا، سبعة إمام عادل. العدل يا جماعة، العدل على جميع المستويات، على مستوى الحاكم والإمام، على مستوى الأب في البيت اللي عنده ولد وبنت. قصدك يا محمد بتدي البنت زي الولد ولا مش بتدي بنتك زي الولد؟ جبت لابنك موبايل بكام؟ طب والبنت ما جالهاش موبايل زيه ليه؟ قصدي هي بنت وللذكر مثل حظ الانثيين. لا، يبقى ادرس بقى الشرع كويس، ده في الميراث حضرتك، ده في الميراث بس، لكن العطية لازم يكون فيها تساوي. وانت كأم بتعدلي بين بناتك ولا بتحبي واحدة اكتر من تانية فبتدي واحدة وتحنين على حنين على واحدة اكتر من تانية؟ مش هنخش في الظلم من غير عدل يا جماعة. اعظم الاعمال الصالحة العدل، العدل بين اولادنا، العدل مع زوجاتنا. ينفع اقول الكلمة دي؟ حد يلحقني يا جماعة، حد يديني بوكس ولا حاجة. زوجاتنا ايه بس يا جماعة؟ العدل مع اخواتنا قصدك يا احمد؟ ايوه يا احمد كده، ربنا يا جماعة اخونا احمد ربنا يبارك فيه. العدل مع اخواتنا والاحسان ليه زوجتنا، صح كده ولا ايه؟ اللهم بارك يا رب. خلاص، يبقى الاحسان لزوجتك، حسن معاملتك لجوزك، هو ده الكلام يا جماعة اللي خليك العدل. ايه كمان؟ شاب الناس، انا عايز اقولهم سريع عشان ما اطولش. شاب النشا في طاعه ايه؟ في عباده الله. الشباب يفرحوا، اللي التزم وهو شاب يفرح، اما اللي تدين على الكبر دي فلتت منك دي، فادور على حاجه تانية. دي اللي تدين عن كبر، اما اللي لسه شاب عندك الفرصه، لسه شاب عندك الفرصه تخش في الضله لما تيجي تصلي في الجامع. شاب النشا في عباده الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ما اعرفش هنصلي بقى مع يا جماعه. انا ما بحسش بالصلاه الا في الجامع. طب يلا بينا يا عم نصلي. لا انا عايز يا جماعه، انا عايز الجامع. لو ما صلاش في الجامع يحس ان هو ايه؟ ما صلاش. هو ده اللي احنا بندور عليه، المسجد يضمنك الظل. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. بص يا ابو رحيم، دي ربنا يجعلنا منهم دي يا رب. دي من الاعمال الصالحه اللي احنا بنغفل عنها، الحب في الله. ليك حد بتحبه في الله؟ زي انا والشيخ محمد كده، تحبه في الله مش عايز حاجه منه. اي نعم هي عايشين عشوه حلوه، بس بحبه في الله. دي حاجه، دي نقره ودي نقره، خلاص كده. خلاص في حب بينا، مفيش بينا بيزنس، مفيش بينا فلوس، مفيش بينا مصالح، مفيش بينا قرابه، في بينا جامع بيربطنا، نفترق على الجامع، نرجع للجامع، في خطبه جمعه، في درس، في يوم صديق، في يوم هم، حاجات دينيه كلها. فالله ما جعلنا من متحبين فيك. دور على حد تحبه في الله، حد مش حد عشان خاطري. ابوس ايدك، ابوس ايدك، خلي الدرس يكمل. خلاص ماشي، خلاص. وانت دوري على حد، خلاص كده. معنى مهم قوي، رجلان تحب في الله، رجل دعته امراه ذات منصب وجمال. طبعا في الحديث يا جماعه لما النبي يقول رجل، مقصود بيه رجل او ايه؟ او امراه، الا بس معلق بالمساجد ده رجل، تمام كده. رجل دعته امراه، او امراه دعاها رجل ذو منصب وجمال، فقالت اني اخاف الله، حد الله بيني وبين الاختلاط، حد الله بيني وبين الحرام، حد الله بيني وبين الشغل اللي الدنيا فيه سداح مداح. عايز الظلم لازم تدفع، لازم ندفع يا جماعه. الزمن بقى صعب، والفتن كثيره، والحرام بقى اكتر من الحلال. صعب جدا في الزمن ده تلاقي شغل، الدنيا فيها ضوابط شرعيه. خد بالك، التمن والمقابل عرش ربنا، مش هتندم على التجاره مع ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو سبت شغل، انا بقول لك سيب الشغل يا محمد، ده احنا في ظروف البلد. سيب الشغل اللي فيه حرام وفيه اختلاط وفيه ولاد بتهزر مع بنات بالايد والدنيا خربانه، سيبه وربنا هيبدلك خيرا منه. احمد بيضحك بيقول لي لو جت على كده يبقى كويس. احمد بيضحك، ها؟ انا دي اخر عهدي بالشغل، يعني دي اخر حاجه انا شفتها، ما اعرفش بقى في حاجات تطورت على كده ولا لا. بس سيب المكان ده، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانت ربي اولادك، دي اعظم رساله. ربي اولادك وقعدي في بيتك. ومين قال لك ان كلمه ربة منزل؟ انت مربيه للاجيال وصانعه للابطال. ركزي مع جوزك ومع بيتك، معاني مهمه وغاليه الدين بيأصلها. رجل دعته امراه، رجل تصدق بصدقه فايه؟ اخفاها، صدقه السر يا جماعه، محدش عارف هو بيطلع ايه لله، تضمن ظل عرش ربنا حتى لو كان مبلغ صغير بس في السر. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، واحد قعد كده استغفر الله، استغفر ذنوبي كترت علي، سبحان الله بحمدي 100 مرة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبدة، فقعدت افتكر ذنوبي فعيطت، الدمعة دي جابت لك ظل عرش ربنا. اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب. امين يا رب. انت مين في السبعة؟ او لو واحد عنده همة عالية، انت تجيب كم من سبعة؟ مش انت مين في السبعة، انت تجيب كم من السبعة؟ اللي عايز الظل واللي عايز الآخرة لازم يضحي في الدنيا. احد ثمرات العمل الصالح في الاخره القوي. جبت الخلاصه يا ابا رحيم، ان الذين امنوا وعملوا سوره الكهف، وعملوا الايه؟ كانت لهم جنات الفردوس. يا الله يا الله يا جماعه، ايه ده؟ الفردوس اعلى الجنه واوسط الجنه اللي فيه النبي اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سقفه عرش الرحمن. تصلوا ازاي يا صابر؟ تصلوا ازاي؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. عشان كده لو ضاعت منك تكبيرة الإحرام عيط، في عمل صالح ضاع منك. لو ضاع منك ورد القرآن عيطي. المسلم والمؤمن لما يضيع منه عمل صالح متعود عليه يبكي دم، ضعف ضع مصدر قوتي. دي كانت بعض الأمثلة للآخرة. نخش على الدنيا عشان نختم. هل الثمر العمل الصالح ليه ثمرة؟ حبيب قلبي، أحسن عمل صالح تربية الأجيال. يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام يا نوح. الله، خلاص كده. يبقى هل العمل الصالح ليه عائد عليا في الدنيا ولا في الآخرة بس؟ ده هي الدنيا يا أبا آدم، الدنيا ما نعرفش نعيش فيها بسلام وسكينة وسعادة إلا بالعمل الصالح. من عمل، الله يفتح على حضرتك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هتعمل معاه إيه يا رب؟ اللي بيدور على اللقمة الحلال في زمن ما حدش بيدور على حد على الحلال، اللي بيبص رجلين أمه في زمن الباب بيترزع في وش الأم، اللي بيغض بصره في زمن الدنيا فيه سداح مداح، اللي بيدخل أولاده مدارس فيها دين حتى لو اتريقوا عليه، اللي بيتحرك في الدعوة حتى لو سخروا منه، اللي بيتلطف مع جيرانه، اللي بيحتوي قرايبه، اللي بيحسن لزوجته، اللي بيقيم ليل، اللي بيحافظ على الفجر، اللي بيكثر التوبة. من أعظم الأعمال الصالحة كثرة التوبة إلى الله، إن الله يحب التوابين، فاللهم اجعلنا منهم. ما تفهمش كلامي إن إحنا مش هنقع في ذنوب، لا يا جماعة هنقع في ذنوب، بس العمل الصالح هيغفر الذنوب. إن الحسنات يذهبنا السيئات، العمل الصالح والتوبة هتغفر الذنوب. ما تفهمش كلامي النهاردة إن إحنا نبقى أنبياء ولا ملائكة، لا، بس رصيدك من العمل الصالح هيضغى على الأخطاء بتاعتنا والغفوات والهفوات بتاعتنا. ده اللي عايزين نوصله، عايزين نوصله إن أصل حياتنا عمل صالح، عايزين نوصله إن عندنا واجب عملي كل يوم قبل ما أحط راسي على المخدة. النهاردة زرعت عمل صالح، حطيت في الحصالة عمل صالح، هلاقي حاجة في الآخرة؟ هلاقي حاجة في القبر؟ لا، قوم قوم قبل ما تنام وازرع عمل صالح مع ربنا ومع الناس، حتى لو قبلة على ايدين والدتك، حتى لو ركعتين خفاف، حتى لو صلة رحم بتليفون، حتى لو جنيه بتحطه في يد حد محتاج. ازرع وما عديش عليك يوم من غير ما تزرع عشان تحصد هناك ونحصد هنا برضو. هتعمل معاه ايه يا رب اللي ماشي على العمل الصالح حتى بعد المواسم؟ فلنحيينه حياة طيبة. الناس كلها مغمومة، الناس كلها الآن، الناس كلها تعبانة، ده عنده رضا. ربنا هديله مراته، ربنا مجمع شمل أسرته، ربنا موسع رزقه، ربنا مبارك له في لقمة العيش. إيه الحكاية؟ عنده رصيد. يا جماعة يا جماعة، يعني مش ملاحظين إن الدنيا بقت ظلمة خالص في الشهرين الأخرانيين؟ ولا أنا متهيألي؟ والله العظيم يا جماعة بلادنا داخلة على نفق خطير جدا يا جماعة. يا جماعة الدنيا بقى الأسعار بقى فيها غلاء لا يطاق. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في الأسعار؟ إيه كمية حالات الطلاق اللي بتحصل؟ ما فيش أسرة إلا واسمع فيها حالة طلاق. إيه كمية الأمراض اللي ما كناش نسمع عنها بقت موجودة في الشباب قبل الكبار؟ إيه ده يا جماعة؟ ده قول ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا جماعة يا جماعة لازم نرجع الموضوع للدين. هنفضل لحد إمتى سكتين؟ سكتين على الذنوب اللي في بيوتنا؟ لحد امتى هنفضل ما بننصحش وندعو الى الله؟ لحد امتى هنقول ان المشكله عند غيرنا؟ المشكله مش عندي انا يا محمد، كويس. ارجوك لف الكشافات وصلتها على نفسك وهتلاقي المشكله عندي وعندك. لحد امتى هنعلق الشماعه على غيرنا؟ لحد امتى مش هنعرف ان المشكله في علاقتنا مع ربنا وفي قله الاعمال الصالحه وكثره المعاصي اللي في بلادنا وفي بيوتنا يا جماعه؟ لحد امتى مش هتتحل يا جماعه الا لما ربنا يرضى؟ وعشان يرضى لازم نتقرب ليه بالعمل الصالح، ولازم نبدأ بنفسينا وأولادنا وزوجاتنا وإخواتنا وقرايبنا وجيراننا، وكل واحد يشتغل في دايرته، وإلا المركب هتغرق بالكل. لازم تخاف. إذا كنا خايفين على مستقبل أولادنا وعايزينهم يعيشوا مش أحسن مننا، لازم نزرع فيهم مفهوم قوة العمل الصالح. أنت قوي لما ربنا يكون راضي عنك، أنت قوية لما تبقى أنت الوحيدة في صحبتك المحجبة، أنت قوية لما تكون عندك ورد من القرآن، أنت قوي لما تكون بتعرف الحلال من الحرام وبتتبع الحلال وتبعد عن الحرام، أنت قوي لما يكون عندك صحبة صالحة بتدعي لك على طاعة ربنا، أنت قوي. من أعظم الأعمال الصالحة لما تكون بتحضر دروس كتير، لأن دي مصدر الشحنة الإيمانية. اوعى الشيطان يبعدك عن الدروس حتى لو ذنوبنا بلغت عنان السماء، لأن الدرس هو اللي بيفوقنا. اوعى يجردك من الأسلحة بتاعتك. ثمرة من ثمرات العمل الصالح الحياة الطيبة، الحياة السعيدة. قال لك الفلوس هتجيب سعادة، جات الفلوس وما جابتش سعادة. قال لك يا عم السفرية هتبقى الدنيا، جات السفرية وبرضه ما انبسطناش. قال لك هتتجوز وهتعيش، ادينا اتجوزت الحمد لله، احسن عيشة بفضل الله، احسن عيشة خلاص. قال لك هتشتغل وشغلانة تانية في شركة وبرضه ما فيش. انت بتدور على السعادة في المكان الغلط. ربنا ما قرنش السعادة في 6236 آية في القرآن إلا بالعمل الصالح والإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو لازم عندك إيمان وتصديق وقلب مليان لا إله إلا الله، وعندك رصيد من العمل الصالح إكوال يساوي حياة طيبة سعيدة. عايز سعادة في بيتك، اعمل المعدل للرب جل في علاء لك عليها مش للناس قالوا عليها. ايه تاني من ثمرات العمل الصالح؟ فك الكروبات يا جماعة. فاكرين قصة الثلاثة اللي في الصخرة؟ مش هقولها عشان ما نطولش. الثلاثة اللي في الصخرة لما قفلت عليهم الصخرة، والحديث في البخاري، عملوا ايه؟ قالوا انه لن، بص بقى عندهم مفهوم قوة العمل الصالح، لن ينجيكم الا ان تدعوا الله بصالح. يبقى هم عارفين مفهوم قوة العمل الصالح كان عندهم. يا ريت اولادنا عندهم يا ريت زوجاتنا عندهم المفهوم ده بالعمل الصالح في قوة. الاولاني كان بر بابوه وامه، بر ايه عجيب، مش بياكل عياله حتى لو ابوه وامه نايمين، الا لما ياكل ابوه وامه لحد الفجر مستني ابوه وامه. اللهم ان ويصحوا ويشربوا، ما كده شرب عياله اللي بيتضرعوا جوعا. اللهم ان كنت تعلم اني قد عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا. اخذت بالك من تعريف العمل الصالح؟ عملت هذا ابتغاء ايه؟ هي كلمة السلف في الحتة دي. يبقى ايه التاني؟ كان عنده بنت عمه بيحبها جدا وكان عايزها في الحرام، قالت له لا ما جيش في الحرام، لا اتزنقت في فلوس، قالت له تسلفني، قال لها من عناية اسلفك، بس ايه؟ بس اللي اتفقنا عليه. ضعفت، قالت له خلاص انا موافقة. اول ما قرب منها قالت له ايه؟ اتق الله. راح اول ما ايه اتق الله دي راح مفزوع، يا رب سبتها وكانت احب امرأة ليا. إن كنت تعلم أني قد عملت هذا ابتغاء وجهك فإيه؟ ابتغاء إيه؟ عملت كده مش عشان سمعتي عند الناس، عملت كده عشان أنت ترضى، عشانك. تعريف العمل الصالح هو في القصة يا جماعة، هو عشانك عشانك عشانك. فانفرجت الصخرة، الله انفرجت لوحدي، قال لوحديها والله بأمر الملك، بأمر القوي وبقوة العمل الصالح. والثالث كان عنده ناس بيشتغلوا بالإيه؟ باليومية. وواحد مشي من غير ما ياخد يوميته، وجي أخذ عمل إيه راجل في اليومية؟ أخذها، وياريته أخدها شغالها. إيه الأمانة دي؟ إحنا في زمن بايبال، لو سلمت على حد عد صوابعك والله العظيم، لو ما تعرفش حد في الحاجة اللي رايح تشتريها وش هتتاكل. المسلمين بقوا مفتقدين لمعنى الإسلام الحقيقي يا جماعة. إحنا بقينا مسلمين بالبطاء إلا من رحم ربي. ده شغله وبقت يومية واثنين وغنم واثنين ومرعى واثنين. قالوا الراجل بعد فترة قال له إيه؟ عايز يوميتي. قال له المرعى ده كله يوميتك. قال له أتهزأ مني؟ قال له والله يوميتك كبرتها لك. ايه ده يا جماعه؟ انا ساعات بفكر في القصه دي بحس ان انا ايه، لولا ان هي في البخاري، هو في حد كده؟ هو في حد امين كده؟ يعني اقصى امانه هاخدها واشيلها، اشيلها واشغلها وادي له فلوسه كامله ما يديليش حتى نسبه اداره. يعني انا شغلت لك فلوسك يا عم اديلي 10% مش يا رب اخذها كلها. اللهم ان كنت تعلم اني قد عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا الثلاثه يمشون بايه؟ قوة. تخبط ولا ايه؟ حبيبي يا ناصر، بقوة العمل الصالح، بقوة العمل الصالح يا ناصر. ايوه ناصر، انا وانت واحمد لو جوه الصخرة عندنا حاجة ندعي بيها؟ احنا محبوسين جوه الصخرة دلوقتي، انتوا محبوسين معنا بس في الجنب بتاع النساء، ها؟ عندك حاجة تدعي بيها؟ عندك عمل صالح قوي محدش يعرفه الا انت وربنا؟ هو ده هدف الدرس. خلي عندك رصيد عشان لما رجلك تقع في حاجة تنجيك انت وولادك. من ثمرات العمل الصالح، حتى لو طير خلاص فاضل 5 دقايق، من ثمرات العمل الصالح تأمين مستقبل الأولاد. وكلنا بندور على الحتة دي، عايز أأمن مستقبل عيالي، أحط قد إيه في البنك يا محمد، أشتري كم شقة، أوظفهم فين، أجيب لهم جنسيات برة، طب أخليهم يتولدوا برة، طب أسفرهم، طب أدخلهم إيه درس إيه. عايز تأمن مستقبل أولادك تأمين صحيح، مفيش منع تاخد بالأسباب ان انت تذر اولادك اغنياء افضل من تذرهم فقراء. الدين عندنا لا يتعارض مع الاخذ بالاسباب، اعقلها وتوكل. بس السبب الرئيسي في تامين مستقبل اولادك ايه هو؟ فين الحقايه؟ الله يفتح على حضرتك. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالح. ربنا بعث نبيين، الكريم موسى والخضر، عشان يبنوا حيطة بتاعت ند الأيتام تحتهم ميراث وكنز بتاعهم. ليه يا رب؟ أبوهم كان عنده رصيد من العمل الصالح. شكرا. عايز تأمن؟ اعمل رصيد من العمل الصالح وما تخافش على عيالك. تأمين مستقبل أولادنا مش بالمفهوم الخاطئ بتاعنا، ولكن لما تكوني أم صالحة، لما تكوني أم صالحة تضمني إن ربنا يأمن مستقبل أولادك. النقطة الأخيرة، وأعظم وأجمل نقطة في الدنيا لما يكون عندك رصيد من العمل الصالح ترتقي إلى مرتبة الأولياء. إيه ده الكلام ده؟ وتبقى دعوتك مستجابة وتبقى حد. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني. زي مين؟ سيدنا أويس بن عامر حبيبي. أنا أحب أوي سيدنا أويس. تابعي مش صحابي ولا حاجة, تابعي. والنبي بشر به صلى الله عليه وسلم, ومن علامات نبوة النبي وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. يا عمر يأتي عليكم أويس من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. النبي بيوصفه بعيلته بقبيلته ببلده بكل حاجة. وكان عنده برص خف منه إلا موضع درهم. كلمة السر فين عند أويس؟ له أم هو بها بار, أمه راضية عنه. يا ريتنا نبقى أويسيين. كن أويسيا, أمه راضية عنه, تحت رجلين أمه, عمرها ما غضبت عليه, دايما بيتفنن في برها. ماله يا رسول الله؟ أويس ده يا عمر لو أقسم على الله لا بره. لو أويس رفع دي قال لي أقسمت عليك يا رب أن تنزل المطر, ينزل المطر في الحال. لو أويس رفع إيديه وقال يا رب ارفع عنا الغلاء, يرفع عنا الغلاء في الحال. ما فيناش واحد زي أويس, فيناش حد زي أويس يقسم على ربنا يرفع الغلاء فيرفع الغلاء. أعمل معي يا رسول الله, لو استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل. إيه؟ مين يستغفر لمين؟ أنت قصدك عمر يستغفر لأويس؟ أويس يستغفر ليه؟ عنده قوة عمل صالح اسمه إيه؟ بر الوالدين. شفت الأعمال الصالحة متنوعة إزاي؟ شفت الأمانة ولا العفة ولا بر الوالدين ولا الدعاء ولا الصلاة إذا حذبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة ولا القرآن. شفت ديننا عظيم إزاي؟ شفت التدين بيعمل فيك إيه؟ شفت المشاهد على المنهج بيخليك إيه؟ بيخلي عندك مخرج لكل مشكلة, بيخليك قوي دنيا وآخرة. وآخر حد نختم به صديق الأنصار. مين صديق الأنصار؟ مين صديق؟ أيوة سيدنا سعد بن معاذ صديق الأنصار. ماله؟ حكاية من حكاوي الزمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن فرحا لقدوم روح سعد بن معاذ. أنا مش متخيل الحديث ده يا أبا رحيم. عرش الملك اهتز عشان فرحان أن سعد مات. إيه قصته هذا الصحابي الجليل؟ واللي يعقدك أكتر يا أبو عمار, أسلم وعمره 29 سنة ومات وعمره 35 سنة. إيه 6 سنين مسلم؟ أنا بقالي كم سنة مسلم؟ 40 سنة. وحتى المنبر ده ما اهتزش ليه ولا مرة حتى. اهتز يا ابني, اهتز لأي حاجة, اعمل لي أي حاجة, اهتز لي اعمل لي أي حاجة, بس أي منظر كده أنا بقى شكلي وحش قوي. وأنت يا سعد تهزلك العرش بعد 6 سنين إسلام؟ أنت إيه الحكاية؟ قصدي الفكرة مش بطول العمر في الإسلام, الفكرة بقوة الأعمال الصالحة اللي أنت عملتها. أول ما أسلم جري على عيلته, أكبر عيلة في المدينة, يا بني عبد الأشهل, يا بيت فلان, يا بيت كذا, جمع عيلته كلها. مالك يا سعد؟ حصل حاجة؟ ما ترون أمري فيكم, شايفيني إيه؟ أنت كبيرنا, أنت إمامنا, أنت إيماننا نقيبة. قال لهم فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. والله ما حط لساني على لسان حد لحد ما القبيلة كلها تخش في الإسلام. الرواية بتقول فما بات بيت في بني عبد الأشهل إلا ودخله الإسلام في هذه الليلة. مش عايز العرش يهتز يا عم, خلي الطبيب بسطور. مش عايز العرش يهتز. احنا مفيش, احنا أولادنا مش عارفين نربيهم تربية دينية. هو عيلته كلها أكتر من نص المدينة أسلم على إيده. مش عايز يبقى إيه؟ كان عنده قوة عمل صالح اسمه إيه؟ الدعوة إلى الله. كلمة السر الدعوة. عمل صالح مع الناس قوي ربنا يحبه ويرقيك ويخليك من الإيه؟ من الأولياء. ده كان درسنا النهاردة, قوة العمل الصالح. وصيتي ما تفتحش صدرك بعد الدرس. أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدوامها. حافظ على 4 ركعات قيام, 4 ركعات في نص ساعة لو لسه هتبدأ في القيام. حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر وخليهم بعد كده 2 وخميس وخليهم بعد كده زي ما أنت عايز. حافظ على قراية حزب بس تزود عليه بعد كده. الواجب العملي قبل ما تنام كل يوم ازرع عمل صالح يا محمد, ازرع, مش هتندم على اللي بتزرعه يا سيف. الواجب العمل الثاني ربي أولادك على مفهوم قوة العمل الصالح. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يعيننا على العمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.